نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ما بعد، ذكر الإمام عبد الواحد بن عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه في كتاب صلاة الجماعة حديثا يتعلق بحكم حضور النساء إلى صلاة الجماعة، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استأذنت أحدكم امرأته المسجد فلا يمنعها، إذا استأذنت أحدكم امرأته المسجد فلا يمنعها أو فلا يمنعها فلا يمنعها. قال: فقال بلال، بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله بن عمر فسبه سبا لم يسبه قبله قط. وفي رواية قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن، والله لا أكلمك بعد. انتهى. وفي رواية أخرى قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. أما عبد الله بن عمر راوي الحديث الصحابي الجليل فسبقت ترجمته، وهو من علماء الصحابة ومن المفتين ومن المشهورين بالفقه والمشهورين بالفتوى، ومن الذين أكثروا من رواية الحديث، ومن الذين عرفوا بالتمسك وشدة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت وفاته آخر سنة 73، وقيل سنة 74 في بدايتها. وحديثه قد أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استأذنت أحدكم امرأته أو امرأته المسجد. إذا استأذنت بمعنى طلبت الإذن، إذا استأذنت طلبت الإذن، والإذن يأتي بمعنى أو بمعاني، فيقال أذن بمعنى استمع، وبمعنى نادى، وبمعنى أعلم، وبمعنى رخص في الشيء. كل هذه تأتي لمعاني الإذن. والمقصود من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا استأذنت أحدكم، أي إذا طلبت إذنه، أي ترخيصه وعدم امتناعه. وفيه الإشارة إلى أن المرأة تستأذن زوجها للخروج، والأصل في المرأة في خروجها من بيتها استئذانها لزوجها، الأصل في المرأة في خروجها من بيتها أن تستأذن زوجها، ولو كان ذلك إلى المسجد، ومن باب أولى إن كان لغيره. كما أن المرأة قد أذن لها في الخروج لحاجتها ولقضاء ما يلزمها مما تحتاج له للخروج إليه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته سودة تذكر له ما سمعت من عمر رضي الله تعالى عنه، وقد مر معنا هذا كتاب البخاري في كتاب الوضوء، وأن سودة خرجت لقضاء الحاجة، فقال عمر: احتجبي يا سودة فإنك والله لا تخفين علينا. فرجعت سودة رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له قول عمر، فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجنا لقضاء حاجتكن. فالمرأة مأذون لها في أن ماذا؟ في أن تقضي تخرج لقضاء حاجة من حوائجها مما يلزمها وتحتاج إليه، ولكن في هذا الأصل أن تستأذن زوجها. وهذا الإذن إما يكون على العموم كأن يكون إذنه لها على الإطلاق، أو على الخصوص كأن تستأذنه عند كل خروج، كما يمكن استئذانه على العموم في أنها إذا احتاجت للخروج تخرج في غيابه وعدم حضوره أو في انشغاله أو نحو ذلك، أو إذا أرادت الخروج استأذنته فأذن لها. وله أن يمنعها، وله أن يمنعها إن كان لذلك ما يلزم أو ما يستدعي المنع، إن كان لذلك ما يستدعي المنع. وهذا يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا استأذنت أحدكم امرأته المسجد، أي إذا طلبت منه أن يأذن لها في حضور المسجد. والمراد بحضور المسجد أي للصلاة أو لدروس العلم، فذلك يلحق به أيضا، وإن كان المقصود الأعظم أو الأصل هو الصلاة، صلاة الجماعة وكذا صلاة الجمعة. إذا استأذنت أحدكم امرأته، يقال امرأة ويقال مرأة وكلها لغة، المسجد أي أن تأتي إلى المسجد، فلا يمنعها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع الرجل امرأته إذا طلبت إذنه لحضور المسجد، فلا يجوز للرجل أن يمنعها وأن يصدها عن ذلك ما دام الحضور مشروع وخروجها على وجه مشروع. فإن منعها لسبب ما يعود إلى أمر مشروع فإن ذلك لا بأس به، كان تخرج متعطرة مبخرة بطيب أو عطر أو مسك أو رائحة مما لها أثر وشم بالأنف، فإن ذلك يمنعها زوجها أن تخرج، وذلك عذر يصح أن يمنعها لأجله. فإن غسلت عنها ذلك الطيب ولم يبقى له أثر فجاز هنا خروجها. فقوله عليه الصلاة والسلام فلا يمنعها نهي، وهو على ظاهره يفيد ما دل عليه النهي في الأصل أو بالأصالة، ألا وهو التحريم. وبعض أهل العلم ذهب إلى الكراهة، وبعض العلماء رأى التحريم أو النهي وقيده بقيود، فقال هذا في المرأة الشابة الصغيرة التي لم تكبر في السن، ليست عجوزا، أو المرأة التي قد يكون للرجال فيها مطمع أو نحو ذلك، هذه يمتنع خروجها أو يمتنع خروجها. أما إن كانت كبيرة في السن ومتجالة كما يقولون، أي لا مطمع فيها ونحو ذلك، هذه يعني هي التي لا تمنع. وهذه قيود كما ذكر بعض أهل العلم ما يوجد عليها دليل، وإنما استفادها بعض العلماء وذكرها بعض العلماء استنباطا، وإلا فالحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعم المرأة سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة. فإذا استأذنت زوجها من أجل أن يخرج فلا يجوز له أن يمنعها. ويؤيد ذلك حديث عائشة الذي فيه أنها قالت لو أن النبي صلى الله عليه وسلم حي لمنع النساء أن يحضرن المسجد. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول أنه ماذا؟ أن في زمنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقع في المسجد ما وقع من أمر النساء، يعني صار الأمر على غير ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لعله وقوع شيء من الأمور، كثرة وجودهن أو كثرة ترددهن المسجد، أو لعله أن يكون في ذلك شيء من رفع الصوت أو نحو هذا. فقالت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا لمنع النساء أن يحضرن المسجد، يعني تقول أن هذا يعني لو علمه النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لهن، وكأنها ماذا يعني ما تجرأت على أن تمنع النساء من المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهن، وإنما قالت لو أنه، يعني كأنها تحتمل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا، فما هو الذي يكون تجاه حضور النساء على مثل هذا الحضور؟ قالت يمنعهن. ففيه الإشارة على أن حضور النساء إلى المسجد لا بد وأن يكون على أتم الأدب من حيث اللباس، وحضورهن إلى المسجد وتواجدهن في المسجد وعدم رفع أصواتهن والالتزام بأدب المسجد أيضا. هذا يدل على أنها لم تمنع، وإنما قالت لو أنه. فقال بلال، القائل هنا قال هو سالم بن عبد الله، وسالم بن عبد الله بن عمر الخطاب، يعني ابن راوي الحديث، هنا لم يصرح به، جاء بيانه في رواية أخرى، قال أي سالم بن عبد الله وكان حاضرا في المسجد. فقال بلال بن عبد الله، بلال بن عبد الله، بلال هذا هو أخو سالم، وابن عبد الله بن عمر الخطاب ابن راوي الحديث، وجاء إطلاقه في بعض الروايات فقال بلال، فيفهم أنه بلال بن رباح، وده خطأ، وإنما هو بلال ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الجميع. وبلال هذا أخو سالم، ولهما أخ ثالث واسمه واقد، وهما في الثلاثة من أئمة التابعين. وسالم مشهور وهو ثقة فقيه، وبلال أيضا من التابعين. فقال بلال كالمعتدل، والله لا نمنعهن، يعني كيف لا نمنع النساء من حضور المسجد وهن يفعلن كذا وكذا، وحضورهن في المسجد على غير الوجه الذي كان عليه النساء زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أبدا هذا لا يكون، بل نمنع النساء من الحضور، لأنه يعني كأنه يقول، لأن كما قالت عائشة لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا لمنع النساء من حضور المسجد، لأنهن يفعلن ويفعلن وإلى آخره. فبلال رأى ذلك إما لعلمه بما ذكرت عائشة، أو لأنه رأى من حضور النساء في ذاك الزمن إلى المسجد ما يقع منهن، لعله من رفع صوت أو نحو ذلك. وعند هذا غضب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو المعروف بشدة تمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحيد عنها قيد أنملة، ولا يتركها لقول قائل كائنا من كان ولو كان أباه. ابن عمر يقول أقول لكم قال رسول الله، وتقول أنت قال أبي، كما جاء في بعض أحاديث بعض الأحكام. فكيف إذا كان الاعتراض بمجرد الرأي؟ غضب عند ذلك عبد الله ابن عمر، قال أي سائل من عبد الله، فأقبل عليه، قام إليه كالمندد وكالمتوعد، فسبه سبا لم يسبه مثله قط، يعني زجره. والسب هنا بمعنى الشتم، وبمعنى أنه شدد معه العبارة وشدد معه اللفظ، ففيه جواز التأديب لمن اعترض على السنن بما لا يجوز الاعتراض بمثله عليه أو أن يناقض به. ومن أقبح ذلك أن يعترض على السنة بالرأي، أن يعترض على السنة بمجرد الرأي، هذا من أقبح ما يكون، وهذا من أحرى الناس وأولى الناس بأن يؤدب. وهذا التأديب هو على أنواع، ومرجعه إلى حاكم المسلمين، فيؤدب أمثال هؤلاء الذين يعترضون على السنة بالرأي وبالعقل. وغالب الناس اعتراضهم على السنة، ردهم للسنة، يكون إما بالرأي والعقل، وإما يكون بالواقع، يقول الواقع على خلاف ذلك فيرد السنة لأجل واقعه، وإما بالوجد، الوجد هو ما يحس به، وهذا فعل الصوفية، يردون السنن بما بالوجدان. وإما رد السنة بما يراه من رأيه أو بمنهج ينتهجه ويسير عليه أو بسياسة يختارها لنفسه، فيرد بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يرد السنة بالقرآن، وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود، قال فيه عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يجلس الرجل على أريكته فيقول: ما وجدنا منك في كتاب الله من حلال أحللناه، وما وجدنا في كتاب الله من حرام حرمناه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فلا يجوز أن ترد السنة بنص بماذا؟ بالقرآن، بل إن السنة مع القرآن إما أن تؤيده وإما أن تبينه وإما أن تقيده أو تخصصه وإما أن تنسخه على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان الجمهور على أنها السنة لا تنسخ القرآن، فهذا موضع السنة من كتاب الله تبارك وتعالى. وأما ما يذكره بعض العلماء من أنه من علامات رد الحديث والحكم عليه والحكم عليه بالوضع أن يكون أي الحديث مخالفا للقرآن، فهذا ليس بانفراده، أي ليس لوجود هذا الضابط لوحده يحكم على الحديث بالوضع، بل يضاف إلى ذلك أشياء. وغالب هذا الحديث التي يحكم عليه العلماء بالوضع نجد في أسانيدها مطعن، نجد في أسانيدها طعن ومقال، فإذا أضيف إلى ذلك أنها مخالفة لصريح القرآن فلا شك أنه عند ذلك هذا من الأمارات والعلامات القوية التي تدل على أن الحديث هذا بفعل فاعل وبوضع كذاب أو زنديق أو وضاع أو غير ذلك، كمثل الأحاديث التي فيها أن الساعة تقوم في سنة كذا وكذا، أو بتحديد وقت معين. فإذا الضابط هذا لابد أن يفهم، أما أن تعارض السنة بالقرآن فليس هذا من منهج أهل السنة والجماعة، ولا من منهج السلف الصالح للصحابة والتابعين وغيرهم. في بعض الروايات قال لن أكلمك بعد أبدا، ففيه إذن الرد على من رد السنة بالرأي والعقل أو ردها، وفيه أيضا الزجر على من يعترض على السنة، وفيه تعليم العالم لطلبته وتأديبه لهم إن بدا منهم ما يخالف السلوك الصحيح. في بعض الروايات قال لن أكلمك بعد أبدا، يعني هاجر ابنه وتركه، ففيه الاستئناس أو أخذ ما كان عليه السلف الصالح من التشدد في أمر السنة وعدم الاستخفاف بها وهجر وزجر وردع من يخالفها ويردها، لا لأمر يعني وتأويل سائغ. ولهذا الأمر ضوابط ولا شك. وقيل أنه توفي رضي الله تعالى عنهما أي عبد الله ولم يكلم ابنه، وبعض أهل العلم قال لعله كان ذلك قريبا، أي قال له ذلك في آخر حياته، ثم توفي أحدهما قبل أن يرجع لتكليمه، وكان ذلك في زمن يسير. ثم وقال وفي رواية لا تمنعوا، نعم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إماء جمع أمه، والمراد به هنا النساء، المراد به النساء، سواء كنا صغيرات أو كبيرات، لأن اللفظ يشمل ذلك. والمراد به الحرائر، المراد بذلك الحرائر، وليس الإماء أي الأمة التي هي الجارية، فإن الشرع دل على أن العبد والأمة يعني في تصرف صاحبهما، فهذا له أن يمنعها لأنها تخدمه وتقدم له بعض الخدمات، فيكون شغلها في بيتها أو نحو ذلك، فلا بأس ولا حرج في ذلك. وإن كان العبد يعني كما قال العلماء وقرر الأهل العلم تسقط عنه الجماعة والجمعة، وهذا باتفاق العلماء، فمن باب أولى بالنسبة للنساء، خاصة وأن النساء لا تلزمهن الجماعة، لا تلزمهن الماذا الجماعة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا ليومتكم.